أخذ بها بعض الإخوة ومنها إخوة فضلاء. فأنا أعتبر هذه المقولة خطأ، وهذه المقولة أراد تنزيلها على الأحداث التي حصلت في اليمن من هذه الحروب وهذه الفتن. فلما أفزع علماء اليمن بما أفزعوا به تجرأ بعضهم وقال علماء اليمن لا يصلحون للفتوى في النوازل. ما هي النوازل؟ هذه الأحداث التي ألمت ببلادنا اليمنية. وطبعا هذا خطأ، وأنا أعتبر هذه جرعة من هؤلاء الطلاب هدانا الله إياهم، لأن هذه العبارة مطاطة وهم قد أفصحوا عن المراد. أن علماء اليمن لا يصلحون للفتوى في النوازل يقصدون هذا الذي جرى في اليمن، وطبعا هذا أمر لا يليق أن طالب العلم يتسلم إلى هذه المرتبة التي يحكم فيها على العلماء. لا، العالم هو الذي يحكم على الطالب، لا أن الطالب هو الذي يحكم على العالم. يقول الطالب أنت يا أيها الإخ يا أيها العالم لا تفتي بكذا وتفتي بكذا، لو لم يكن عندنا إلا هذا الواقع فقط هل يليق بطلاب العلم أن يتحكموا على العلماء وأن يملوا على العلماء؟ أنتم يا معشر العلماء الآن نقول لهم أنتم تقولون هناك علماء في اليمن؟ يقولون نعم. نقول أن هناك علماء في اليمن، إذا كانوا هؤلاء علماء ألا يشملهم قول الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم؟ ألا يشملهم قول الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ يا إخواني، الناس إذا لم يرجعوا إلى العلماء تفسد أمورهم، لكن إذا رجعوا إلى العلماء وأحالوا الأمور إليهم فإنهم في طريق السداد والخير. وكم من فتن وأحداث حصلت في البلاد اليمنية، ووفق الله سبحانه وتعالى علماء السنة في هذه البلاد لتوجيه الناس بما يخرجهم من الفتن. والواقع أكبر شاهد، العبرة بتمام النهايات لا بنقص البدايات. ومن علمائنا من قد جاوز 60 سنة كالشيخ الوصابي حفظه الله تعالى، لهم مشايخهم ولهم علماءهم ولهم جهودهم في التأليف والدعوة والتعليم والرعاية والعناية والتوجيه للمجتمع. كانوا كالغيث في البلاد الكفر، نفع الله بهم البلاد والعباد وعصمت وحضرت الدعوة بفضل الله تبارك وتعالى. فهل يا إخواني يليق بطالب العلم ويجاهد بهذا يقول لا يصلح علماء اليمن للفتوى في النوازل؟ هل هذا يليق بطالب العلم؟ هذا معناه تدريئة للشباب على الاجتهاد على العلماء، لأنهم أنزلوا هذا الكلام على الأحداث الجارية في اليمن. إذا تحصل مشكلة في صعد، في صعدة، في عدن، في لودر، ما أكثر فتن جماعة الفساد الذين يسمون أنفسهم بالقاعدة وأنصار الشريعة، التكتلات الحزبية، الحوثة، الفتن الداخلية والخارجية. يعني لا يرجع الشباب ويستبشرون إلى ما عند العلماء. وعلى كلامهم أن العالم الذي هو من وراث الأنبياء العلماء إيش ورثة الأنبياء. كان الأنبياء يقومون بالتعليم والإرشاد والتوجيه والرعاية، والعلماء هم ورثة الأنبياء. على مقتضى كلامه أن العالم من خلال معاشرة للمجتمع وما أعطاه الله من علم وبصيرة يرى الأحداث ويرى الأمور تحصل ويرى أن السلام للمجتمع في الشيء الفلاني أو أن الأنفع للمجتمع في التوجيه بالأمر الفلاني. على مقتضى كلام هؤلاء الإخوة أن العالم لا يجوز له أن يتكلم لأنه لا يصلح للفتوى في النوازل، وإنما يفتي بها الكبار من أهل العلم. ثم في الوقت نفسه قد يفتي بمثل هذه القضايا من هو أقل سنا منهم أو من بعضهم. أما من حيث العلم وكثرته حقيقة أنا أتحرج أننا نذهب نفعل مقارنة بين العلماء، يعني صف الآباء الكبار في السن هذا معروف، لكن يأتي من خارج هذه البلاد من يفتيه فيقال ما شاء الله. ومثل آبائنا في هذه البلاد اليمنية يحجر عليهم ويمنعون من الفتوى على مقتضى كلامهم في الأمور النازلة. يا إخواني، على هؤلاء الإخوة أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. ليس هذا راجع لطلاب العلم، هذا باب واسع حتى جرأ الشباب الآن إلى أن تنقل لهم فتاوى أهل العلم من أهل اليمن. فكما تقدم البارحة، إما أن يشير بلسانه أو يشير بيده أو يتكلم بلسانه، أن هؤلاء لا يصلحون، فترجع المسألة إلى ما يدندن بها أولئك الطائفة الأولى، أنه لا علماء، لا علماء لا يتدخلون في هذه الأشياء، إنما مجالهم التعليم، الإصلاح في بعض الأشياء، أما هذه الأشياء فوق مستواهم. قال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. هل هذه المقولة التي يقولونها عندهم الجرأة والشجاعة؟ لأن أهل السنة الذين هو معروف الذي هو معروف عنهم عندهم شجاعة في الصدع بالحق. هل هذه المقولة التي قالوها كانت عن عجلة وعن عدم تأمل وتغير، أو كانت عن عقيدة واقتناع أن هؤلاء العلماء لا يصلحون في الفتوى في النوازل؟ إيش النوازل؟ هذه الأحداث الجارية في البلاد اليمنية. هل عند هؤلاء الشباب القدرة والشجاعة أن يواجهوا هؤلاء العلماء؟ مثلا أن يقف الواحد منهم أمام الشيخ الأصابي يقول: مع احترامنا لك وجلالتنا لك، فأنتم لا تصلحون للفتوى في هذه الأحداث التي تحصل في البلاد. أولا أنا أطالبهم، من الذي حكم بهذا الحكم أن علماء اليمن لا يصلحون في الفتوى في النوازل؟ من الذي حكم بهذا الحكم؟ هل علماء اليمن لا يصلحون للفتوى في النوازل؟ ليش معنى النوازل؟ لا تنسى يا طالب العلم، النوازل هي الأحداث التي حصلت في البلاد اليمنية. من الذي حكم بهذا الحكم على علماء اليمن؟ من الذي حكم بهذا الحكم على علماء اليمن؟ أن علماء اليمن لا يصلحون للفتوى في النوازل، هل هم العلماء؟ إن كان اجتهاد عالم فيقابل باجتهاد عالم آخر، فإن الطالب أعرف الناس به هو شيخه. إن كان شيخه عنده الأهلية والكفاءة فهو أولى الناس بتجريحه أو بتعديله. فالشيخ مقبل رحمه الله يتناسى هؤلاء الإخوة أنه كتب وصية، ووصي على اليمن إذا نزلت فيهم مجرمات أو كذا أن يتبع لها أهل الحل والعقد. فالشيخ مقبل إمام الدعوة في هذه البلاد اليمنية وشهرته على مستوى العالم، يحيل على هؤلاء ويرى فيهم الكفاءة والقدرة والأهلية على إصلاح الأمور. فأنت يا أيها الطالب حينما تقول لا يصح علماء اليمن للفتوى في النوازل، والله يا أخي هذه تعتبر جناية على العلماء وافتهاكا عليهم واعتداء عليهم وتجريئا للشباب على العلماء، والشاهد والواقع أكبر شاهد. الآن حقيقة هناك نبرة وهناك طريقة يسير عليها بعض الشباب بهذه الطريقة، أنهم لا يبالون بالعلماء الموجودين في البلاد اليمنية، وهذا في خطأ وهذا يعتبر اعتداء. أنا أعتبر أن هؤلاء الأخوة يحتاجون إلى توبة، أو إذا كانوا مصرين أننا نجلس جلسة للمحققة والمساهمة حتى يحق الحق ويزهق الباطل. أما أن يتجرأ الطالب ليحكم على العلماء بأنهم لا يصحون، فما استزلهم وما يجرأ إلى هذا إلا الشيطان، ومن كان منهم صالحا فهو قد أخطأ بها. إذا لم تكن هناك نوايا سيئة ونيات فاسدة فقد استزلهم الشيطان الذين وفقهم الله للدراسة على أيدي أهل العلم. والله يا أخوان يعرفون للعلماء قدرا وفضلا ومكانته. الآن على مستوى القراءة الذي لم يتعنى الصبر عند الشيخ المقرئ، قد يسمع الحصري الذي هو من كبار علماء القراءة في هذا العصر يقول المسألة سهلة، ايش هذا ايش يقرأ سورة التين الزيتون سأقرأ بدها ايضا سمعوا لي والتين والزيتون سيجلس يقرأ يقول ايش الفرق بيني وبين قراءة الشيخ. إذا كان هناك فرق سيكون فرق يسير، لأن ما صبر لو أنه يجلس على الفاتحة أياما وعند كل موضع أياما ويدقق معه يعرف قدر أهل الاختصاص. وبعض الإخوة للأسف حقيقة لم يصبر على التحصيل أو لم يعرف بالتحصيل على أيدي العلماء، فيدحرجون هذه الكلمات الكبيرة التي والله في يوم من الأيام إذا أنصفوا مع أنفسهم لخجلوا كل الخجل ولاستحيوا كل الاستحياء على إطلاق مثل هذه العبارات الكبيرة الفظاظة التي يستغلها كثير من المغرضين وكثير من الشباب الناشط المبتدئ ليفصلوا المجتمع عن العلماء. ما هو الضابط يا فضيلة الشيخ؟ يا أيها الشاب يا أيها الشاب الذي بين أرجلنا، ما هو الضابط؟ اعتنى ضابطا واعمل بحثا، ما هي الأمور التي تدخل فيها العلماء؟ وما هي الأمور التي هناك خط أحمر لا يتجاوزونها؟ معناها أنك مجتهد عالم مجتهد، وصلت إلى مرتبة عالية، صرت تحكم على العلماء، أنت يا فضيلة الشيخ على العين والرأس. وسيقول لسان حاله يقول والله ما أقدح فيك ولا أطعن في علمك، لك من الجلالة والشرف وأنا أدعو لك في ظهر الغيب وأنا أحث الناس وأنا غنى، لكن أنت مع احترامي الشديد لك لا تسمح للفتوى في النوازل. إذا صدر الله الشيخ هذا سيقول يا بني أعطني ضابطا، ما هو الشيء الذي أنا أصلح له والشيء الذي لا أصلح له؟ لا يكلمنا على غزو صدام للكويت، ها؟ يقول أنتم لا تتدخلوا في مثل هذه الأشياء، ولا يكلمنا على قضايا سوريا أو الشيشان أو أفغانستان. يا الله العلماء يتدخلون في شؤونهم الخاصة، كلمنا على قضايانا التي تصرح بمن الفم أن العلماء لا يصلح أن يتدخلوا فيها، ما يتعلق بالأحداث في المجتمع اليمني. يقول لك يا بني أنا لا أصلح أنا وإخواني من المشايخ والعلماء أن نفتي في هذه النوازل، فما هو الشيء الذي يصلح لنا؟ ما هو الشيء الذي يصلح لنا؟ ما هو ضابط النازل عندك حتى نقول هذه نازلة أنتم لا تصلحون، وهذا الشيء لا بأس، وهذا الشيء عندي توقف فيه. ها؟ والله الذي يظهر سيكون هكذا إذا كان عنده جرأة وشجاعة يرسم لهم رسما. هذه الأشياء لا تتدخل فيها، حصلت قضية في صهر، حصلت مواجهة في تعز، حصلت أحداث في عدن، حصلت أمور هنا أو هناك، أو حرب أو شيء، أو قاعدة دخلت أو خرجت، فتن ومظاهرات وقتل وقتال، يقول العلماء أنتم لا تتدخلوا في هذه الأشياء. يقول لك الواحد منهم: يا بني، ما هو الشيء الذي يصلح لنا؟ نعتنى بارك الله فيك حتى لا نقع في الإثم. ماذا عسى أن يقول هذا الأخ؟ ما هي الأشياء التي تناسبهم؟ إن كان الحرب بين 10 و10 يسلكون الفتوى فيها، إن كانت الحرب بين 100 و100، إن كانت الحرب بين 500 و500، إن كانت الحرب بين 1000 و1000، سيقول هذه نوازل ما تصلحون لها أبو ألف. ها، إذا كانت بين 1000 و1000 هذه كبيرة عليكم. ها، و500 و100 و50 سيتخبطون تخبط الأطفال، والله سيتخبطون تخبط الأطفال، لأنهم تجرؤوا في شيء لا يحسنونه، لا يحسنونه. لماذا الفرق؟ مشايخ اليمن، علماء اليمن على العين والراس، لكن لا يصلحون للفتوى في النوازل. ما هي النوازل؟ هي الأحداث التي حصلت في البلاد اليمنية. العاقل الموفق هو الذي يقول هناك فتوتان مشهورتان. أبدى علماء فاضل أدلاء بكذا وكذا، وأفتى في نظري من هو أرفع منهم منزلة وعلما بكذا وكذا، يقول الواحد منهم: أنا أرى الصواب عندما أفتى بكذا. وأولئك الذين أفتوا اجتهدوا في نظري أنهم أخطأوا. الحمد لله الأمر سهل. ها، المفروض والمطلوب في مثل هذه القضايا أن يقول مثلا العلماء اليمن أفتوا بكذا في مسألة الجهاد ومواجهة الأحداث، ونعتبرهم جزاهم الله خيرا اجتهدوا فأخطأ، وإن شاء الله لا يحرمون من الأجر، ونعتبر الفتوى القائلة بكذا وكذا هي الصواب، هي الصواب، وجزاهم الله خيرا علماء اليمن على جهودهم على كذا. هذا هو الموفق، هذا هو النبي، هذا هو العاقل الذي يعطي للعلماء قدرهم وفضلهم ومكانتهم ولا يجرد الشباب. من أنت يا أخي حتى تصل إلى هذه المرتبة؟ من ترى أيضا يصلح للدخول معك في هذه المرتبة؟ هات لنا رابطا، من هم الشباب الذين يسمح لهم بالحكم على العلماء؟ أنتم يصلح لكم كذا، أنتم لا يصلح لكم كذا، أنت وزميلك والثالث والرابع والخامس، إن دخل الصغار والكبار معك تأذن لهم أو تغلق الباب تقول يكفي نحن 5 أو 10 نتولى حلقة رائعة لليمن. هذه النوازل التي ينبغي أن تسكت أنت فيها. طالب يحكم على العلماء أن يتكلموا في هذا الشيء، مسألة مطاطة، والله بلغت الجرأة لبعض الشباب إلى أن لا يقبلوا شيئا ويتخذوا موقفا من مشايخ اليمن وعلماء اليمن، بل ومن مراكز أهل السنة في اليمن. هذا من العقول، هذا من مقابلة الإحسان بالإساءة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: عدم مقابلة الإحسان بالإحسان يعتبر من العدوان. أنت تعتبر معتديا يا أخي، قبست في شيء لا تحسنه، وإذا جلست للمحاربة وللمناقشة ما تستطيع أن تعبر، ثم تتجرأ تتكلم بمن الفم بهذه الكلمة التي أكبر منه والتي لا يتولاها إلا العلماء. والعلماء أصلا سبحان الله علماء كبار أجلاء ما يتكلمون بهذا الشيء. ولو فرض أن واحدا منهم قال: مشايخ اليمن لا يصلحون للفتوى في النوازل، يقال اجتهاد هذا العالم الجليل باجتهاد عالم مثله او اقل درجه او ارفع درجه، فهو الشيخ مقبل، عرف طلابه وعرف دعوته، وقال اذا حصلت احداث في البلاد اليمنيه فيجتمعوا له، وحل قضايا الميزان. هذا فرق أن العلماء الكبار من قعد بأهلية مشايخ وعلماء اليمن في الفتوى بالنوازل، فكيف ونحن لا نعلم بمثل هذا الشيء؟ يا إخواني اتقوا الله، مثل هذه الأقوال الشاذة وهذه الدعاء هي التي نتمنى أن الله سبحانه وتعالى يوفقنا أن يوفقنا لتركها والابتعاد عنها. هذا الشذوذ هو الذي يسبب الفتن، هو الذي يدخل الناس في متاهات. البكي يا إخواني من باب النصح للإخوان حقيقة يعني بالغ في الأمور وغال فيها وطعن، وكانت عنده عصا يتوكى عليها وهي الجرح والتعديل. الجرح والتعديل نظر إلى زملائه وطعن فيهم وكون مجموعة نفسهم شديد في الطعن، أحدث الرعب وخوف الناس وينظرون كالشرب على طلاب العلم والدعاء. دعك من هذا، هذا عنده كلام، هذا عنده كلام، ثم تلقى بهم الحاجة إلى أن طعنوا في العلماء. فاستثنى الشيخ محمد البصاري فلما أنكر عليهم أيضا لحقوه الجماعة حتى يعني الظهور جاءت بالتدريج يا أخواني، ما خرجت القرامطة وقالت لا دين لا إله لا رب لا إسلام، لكن قالوا إننا ننتصر للضعفاء، نحن نقوم على الظالمين. والشيعية التي كانت في اليمن قالوا نخرج على العملاء وهم العلماء، نخرج على الكهنوت وهم كذا، نخرج على الظلمة ومشايخ القبائل، نخرج على كذا. فهذا يا اخوان انظروا كيف يتدرج الشيطان باصحابه بالشر، حتى صار البكري منفردا طعانا طعانا بالطعن الشديد، وفي نفس الوقت يقول انا مع كبار العلماء، انا مع الاباء. انا صعب يا اخواني يكون لكم ارتباط بالاباء بالكبار، ولسان حال يقول ها انا ذا. ما بقي من هو سني صافي صافي مثل اللبن الا هو اصحابه، وقرون اصحاب اللبن هؤلاء بعدما انكشفت فتنته، والله كثير منهم راح مع الحسنيين، كانوا ينكرون اشد الانكار على الحسنيين، فصاروا رؤوسا ومنهم من نال مع الاخوان المسلمين. تعدلت من الاخوان اذاقون الوقت من اصحاب صالح المحل. بين عشية وضحاها صاروا حسنيين وصاروا مع الاخوان المسلمين، وتفرقعوا وتشردوا كل مشرد، فكانوا عبرة لمن يعتمد. فيا اخواني تنبهوا، يا طلاب العلم الذين نحترمكم، تنبهوا لمثل هذه المقولات التي تجر على انفسكم وعلى دعوتكم وعلى مركزكم الويلات والشرور. رب انسان يلقي الكلمه في ظلمه الليل كما يقال لا من شاف ولا من درى، لكن بجرأة علماء اليمن لا يسقطون بالفتوى في النوازل، لا تسال عن التجريئه، والله يجربون الشباب يجربون الشباب. ما هو المطلوب؟ المطلوب الاحترام للعلماء. وصل الى كون عالما احترم العالم حتى لو اخطا معك يا اخي، لو اخطا معك في رايك في فتوتك في طريقتك يعني في مساله معينه خالف العالم فتواك احترمه، هذا مقرر في عقيده اهل السنه والجماعه. ليس معنى اذا احترم معك تسفه العالم وتفعل فيه وتجهله في مراتب. الان بعضهم يقول لك حاشا وكلا اطعن في العلماء، وهذه المقوله اليس فيها من الطعن؟ والله العظيم ان هذه المقوله تحتاج الى توبه، تحتاج ان تصاب عباره في ان نحن الموقعون ادناه قلنا كذا وكذا ونحن نتوب إلى الله من هذه الفضولة، ثم تسجل أسماءهم ويوقعون ونجوهم حتى يكون قاطعا لدابر الفتن. جزا الله الأخوين عبد الحكيم وعلي حيدر خير الجزاء بكل بطولة وشجاعة، أخرج الاعتذار عما مكن عليهم. قلنا هؤلاء أيضا، هؤلاء أيضا يحتاجون إلى توبة واعتذار، ولا يجوز لهم الإصرار على هذا القول. انظروا الفتن التي حصلت، العلماء أفتوا، جلسوا وسألوا ونظروا، ثم أفتوا بما قرروا من الله سبحانه وتعالى، فدارت الأمور إلى ما وصلت إليه اليوم، والكل يشاهد ويرى. حرام عليك يا أخي، لا يجوز لك أن تطعن في العلماء. إذا طعنت في إفراد المسلمين حرام، تطعن في العلماء؟ هذا ليس من الطعن. حينما تقول لا تخلي الفتوى في النوازل، ايش في النوازل؟ لا توارد، ما نتكلم على غزو العراق للكويت، ولا نتكلم على احداث في امريكا ولا في استراليا، نتكلم وهم يعنون هذا الاحداث التي جرت في اليمن. لا يصبح العلماء للتدخل فيها، والله جريمه واعتداء وجنايه. انا اقول لهؤلاء الاخوه جزاهم الله خيرا وهدانا الله واياهم، أن يتقوا الله في إخراج مثل هذه العبارات، وأن يتوبوا إلى الله، وإذا شاور أنفسهم وكتبوا اعتذارا هذا هو المطلوب، إلا سيبقى هذا محسوبا عليهم، محسوبا عليهم، هذه المقولة التي قالوها تبقى محسوبة عليهم. ولا تسأل يا أخي نحن في أيام الفتن، أيام الفتن ما تدري هذا يحصل في ليلتنا، فضلا عن الغد، فضلا عن بعد الغد. إن كان العلماء قد كتبوا لا تتدخلوا في نوازل الأمة، أي في نوازل الأمة، نوازل اليمن، أحداث اليمن، لا تتدخلوا، أنتم لا تسمحون بهذا الشيء. من الذي يتدخل؟ من الذي يودع الشباب؟ من الذي يجلس مع الزائرين؟ من الذي يقطع دابر الفتن؟ من الذي ينصح للعوام؟ العلماء لا يتدخلوا في هذه الأشياء، يفتح له كتابا في الطهارة ويدرس، وإذا جاءوا إليه وقالوا حصل وحصل يقول أنا لست أعلم بهذه الأشياء، يتصلون عليهم القرية الفلانية الآن ستحصل مواجهة بين أهل الشر، بين أهل القاعدة وأنصار الشريعة، وجاءوا وهجموا وصلحوا، أو الطائفة الفلانية والعلانية يقول أنا ما نتدخل، حصل ما حصل ما نتدخل. أما يتقون الله سبحانه وتعالى تكونون عونا للشيطان على دعوتكم وعلى إخوانكم وعلى علمائكم. لا ينبغي أن يؤلف القلوب تجاه العلماء، هذا شرف للمسلم أن يقود المجتمع، يقود الرجال والشباب والصغار، الزموا غرس العلماء والتفوا حول العلماء. والعالم يا أخي يعرف قدر نفسه، الشيء الذي يحسن الكلام فيه سيتكلم، الشيء الذي يشكل عليه يرجع إلى من هو فوقه، لست أنت الذي تتحكم على العالم، تتكلم بهذا ولا تتكلم بهذا، هذا لا يجوز أن تتحكم على العالم. فكما تقدم إخواني في الله، العالم قد يرى شيئا واجبا عليه، يرى أمورا وفاسد أحداثا ما يقول هذا جائز واجبا، يرى العالم هذا واجب عليه أن ينصح للأمة، لأن الله يوم القيامة سائله عن علمه، وعن علمه ماذا عمل به؟ سمعت بأذنك ورأيت بعينك وشهدت بنفسك أحداثا وأمورا، وأنت تعلم أن هذا الطريق طريق تؤدي إلى المعرفة، وأن هذا الطريق تؤدي إلى الخير والسلامة، فلماذا لم تنطق بالحق؟ لماذا لم توجه الأمة وهم يسألونك وهم يرجعون إليك؟ فهؤلاء يقولون لا، لا يسمع، لا يتكلم. إيش الموقف السليم؟ أن يقول هناك فتوى دان، أفتى بعض علمائنا وهم الكبار والآباء بكذا، وأفتى بعضهم بكذا، وجزاهم الله خير. إذا اجتهد الحاكم على صافى له أجرا، من اجتهد في أخطأ فله أجر، لا تأتي بقواعد من عند نفسك، وتنزلها القاعدة مقررة عند أهل العلم. لا يفتي في النوازل إلا كبار العلماء، لكن انظر أين ينزلونها وكيف يطبقونها وعلى من يحكمون فيها، على من يحكمون. أنت أتيتها ونزلتها وحكمت على هؤلاء، فانتبه يا أخي، انتبه. بارك الله فيك. أنا أدعو إخواني حفظهم الله إلى أن يتلقوا يعني مثل هذه النصائح بالقبول وبدون مغالطة. نتكلم بكلام ثم ينزل على شيء محصور ولا كان حصل شيء. لا يا أخي، كن منصفا مع نفسك وكن مراقبا لربك سبحانه وتعالى، وأسأل الله عز وجل أن يشرح الصدور للحق وأن يجعلنا وإياكم مفاتيح خير ممالك شر، إنه سميع الدعاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.